لا ذنب لها ولا شيء فيها، ولكن المرأة أنها نعوذ بالله طلبت، فبذلك جاء الوعيد الشديد عليها. فأما إذا كان مثلا ما جاء بينهم قلب وما جاء بينهم محبة قلبية، أو أن الزوج أنه كان لا سمح الله سيء القلب، أو أنه غليظ في اللسان، أو يقع في قلبه كراهية من خلقه من جماله من آداته، وأنها اختلأت بعذر فهي معذورة. أما إذا بغير سبب بغير أذن فجعلها وعيد الشديد، كما سنقرأ في هذا الباب في الأحاديث الآتية. حدثنا أبو كريب، أبو كريب اسمه محمد بن العلاء بن كريب، أنه ثقة. حدثنا مزاحم، حدثنا مزاحم بن زواد بن علبة، زواد بن علبة قال علماء هذا لا بأس به، أن أبيه أن ليس أن أبي الخطاب أن أبيه، يعني زواد بن علبة، زواد بن علبة أيضا الحارسي الكوفي، أنه ضعيف. أن ليس أن أبي الخطاب أن أبي زرع أن أبي إدريس أن صوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي إدريس قالوا اسمه عائذ الله بن عبد الله الخولاني، أنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سمع من كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أن صوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلئات هن المنافقات. المختلئات يعني اللاتي يطلبن الخلع أو اللاتي يطلبن الطلاق من أزواجهن بغير أذن بغير بأس من غير وجه. قال: هن المنافقات. منافقات يعني الآسيات باطنا والمطيعات ظاهرا، باعتبار ظاهر زوجة ولكن باعتبار باطن آسيا. فهذه صفة المنافق، أن يكون ظاهره غير وأن يكون باطنه غير. فبذلك كما ذكر الله تبارك وتعالى في أحوال المنافقين: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فبذلك هذه المرأة التي طلبت الخلع أو طلبت الطلاق أو اضطرت الزوج بالطلاق والخلع وغيرها قال: هن المنافقات. وهذا ذم شديد. قال المحدث رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي، ولكن جاء أيضا في حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني أنه روى مرفوعا: المختلئات والمتبرجات هن المنافقات، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لما لأن المختلية كما أنها مطيئة ظاهرة وعاصية باطنة، هكذا المتبرجات الذين يتبرجن تبرج الجاهلية والذين يلبسون لباس الجاهلية، فبذلك أن في باطنها ولو قبح ولكن أنها يظهر الحسن والجمال على الناس وللآخرين، فبذلك صفته كصفات المنافقات. ولكن لهذه الأحاديث لها طرق كثيرة. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة من اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة، لم ترح رائحة الجنة. قال العلماء: هذا وعيد شديد، وهذا مبالغة في الوعيد، معنى إما لم ترح رائحة الجنة مع في أول وهلة، يعني مع المحسنين أنهم يصل إليهم رائحة الجنة ما شاء الله من مسيرة 500 آواء. وقال بعضهم أنها تشديد، لم ترح رائحة الجنة إلا ليس معنى مخلدة في النار، لأنها ما كانت كافرة. وبذلك مثل هذه الألفاظ جاء تهديدا وجاء تشديدا، لأنهن يجتنبن مثل هذه الآداب ومثل هذه النفاق وطلب الطلاق والفراق من زوجها من غير بأس. فبذلك ثبت لما جاء من غير بأس، يعني إذا كان بأس، إذا كان أسباب، إذا كان لها وجوه فلها حق أن يطلب، وأما من غير بأس أنها لم تجد وكما جاء في حديث آخر حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن صوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير باس لما فبذلك قال العلماء كما قرأنا قبل ذلك في باب الخلو کہ الخلو طلاق ولا فسخ وذهب اکثر الائمة کہ الخلو ايضا طلاق وعليها عدة المطلقة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فبذلك ذكر المحدث رحمه الله تعالى احاديث في الحديث الاول جاء ذكر المختلعات التي اختلعت من زوجها يعني طلبت خلع واما في هذا الحديث جاء ايما امرأة سألت زوجها طلاقا طلاقا من غير باس لما لان مقصود من الخلع ماذا الفراق من الزوج والمقصود من طلب الطلاق ماذا الفراق من الزوج من غير باس قال فحرام عليها رائحة الجنة فحرام عليها رائحة الجنة فقال بعضهم هذا تشديد وضعي وقال بعض العلماء يعني رائحة الجنة حتى لو دخلت الجنة لم تستفيد من رائحة الجنة لأن لكل شيء لها روائح ولكن أنها ولو دخلت الجنة ولكن لا تجد ريح الجنة كما مثلا حتى إنسان إذا كان أنه مسدود الأنف أو إذا كان أنه ما عنده شيء حس في الأنف يوجد الروائح ولكن لا يحس بها فبذلك قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأنها لو دخلت الجنة لم تجد رائحة الجنة ولكن القول الأول هو الراجح عند العلماء كمثل هذه الكلام تكون مبالغة في التهديد ومبالغة في الوعيد قال وهذا حديث حسن ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن صوبان ورواه بعضهم أن أيوب بهذا الإسناد لم يرفعه قال باب ما جاء في مدارات النساء مدارات النساء يعني الملاتفة والمدارات معه لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصح لنا إلى كل خير وحذرنا عن كل شر فبذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المرأة أنها خلقت من ذل آوي فبذلك إذا أراد الإنسان أن يستقيمها ينكسر وأما إذا أن الإنسان أنه عاش معها ودار معها مدارات ولاتف معها ملاتفات لأن كل إنسان لا شك في ذلك فيها من النقص وأيضا خاصة في المرأة لأن في المرأة أيضا فيها أكثر من الرجال لأنهن خلقن من ذلين آبج فبذلك إنسان أنه لا يريد أن يستقيمها استقامة صحيحة كما إذا كان الخشب المعوجة أنت تريد أن تستقيمها تنكسر وبهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدارات وبالملاتفة وبحسن العشرة مع النساء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن أوان عندكم يعني أصير عندكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا وأيضا كما جاء في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يغلبن الكريم ويغلبهن اللئيم يعني إذا كان الرجل لئيم يغلبهن وأما إذا كان رجل كريم فيغلب عليه النساء ولكن قال نحن نحب أن نجعل أن أكون مثل اللئيم يعني بل أكون كريما ويداري ويلاتب ويعاشر معهم حسن المعاشرة حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن سعد حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن أمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج قال وفي الباب أن أبي ذر وسمرة وعائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال المحدث رحمه الله حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه لما لأن هذا الحديث لها طرق، بعضها يسري إلى درجة الصحة وبعضها يسري إلى درجة الحسن، وفي بعض الطرق فيها الغرابة. فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد فجلس ولا مكانتكم. واحد من أهل الخير أعطى لكم شيء، يكون واحد من هنا، يكون واحد من هنا. خمسين نفرين للطلبة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم أعتق رقابنا عن النار، اللهم أعتق رقابنا عن النار، اللهم أعتق رقابنا عن النار، اللهم اجعلنا من العتقاء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم لا تجعلنا من الأشقياء، اللهم لا تجعلنا من الأشقياء. اللهم إنا نعوذ بك أن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك. اللهم لا تجعلنا مصغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا أكلة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب وفرج عنا كل كرب. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء آفيا. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعف السائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، واجعلها آمنا مطمئنا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.